يقول هذا: هل المقدمة التي في أصول الثلاثة هي من وضع الشيخ أم هي من وضع بعض الطلبة الذين درسوا على الشيخ؟ الجواب: هي من وضع المصنف باتفاق أهل العلم، لكن المقدمتان المجعولتان بين يدي ثلاثة الأصول هما رسالتان منفصلتان لإمام الدعوة، استحسن بعض تلاميذه أن يجمع كلامه هذا مع كلامه في ثلاثة الأصول، ثم اشتهر المجموع كله باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، فليس بين دفتي كتاب ثلاثة الأصول إلا كلام المصنف رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.